ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا ابنتي بسم الله بآيات الله يرقيك بسم الله يرقيك بآيات الله يرقيك. أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين. وأن يحضرونك وأن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده ومن همزات الشياطين. وأن يحضرونك. أعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. أعيدك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر الشياطين وشر ملوك الجن الظالمين وشر الشياطين وشر المرضى والعفاريت. أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده. أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر الشياطين وشر عباده ذكورا وإنادا وشر عباده وشر عباده من السحرة الظالمين ومن المردة والعفاريت. أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده من الجن الظالمين من ملوك الجن وسلاطين وذراعنة. يا ربنا احفظها بحفظك. بسم الله أرقيك من شر عباده. بسم الله أرقيك من شر الشياطين. بسم الله أرقيك من شر عباده. من شر ملوك الجن الظالمين. من شر ملوك الجن الظالمين. تريدون قتلها والانتقام منها ومن والديها. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. احلل يا ربنا عقدا وفك مرابطا لأذية تأتيها من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن ذراعنتهم الباغين المعتدين. يا ربنا يا عظيم إذا بالشفاء إلى الآن يا ربنا. وادحر يا ربنا عدوانا وسلط يا ربنا على ظالم فاجر. وسلط يا ربنا على من يسلط الجن عليها. وسلط يا ربنا على من ظلمها وقهرها وغلبها بسحر وحسد وحقده وظلمه وباغيا. يا ربنا يا عظيم سلط يا ربنا على مالك من ملوك الجن ظلمها وقهرها وغلبها. حسبنا الله عليه وعلى جنوده الظالمين الباغين. وحصنها يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. سلمها يا ربنا من شياطين مرادا. سلمها من عفاريت ظلاما. سلمها من ملوك الجن يا ربنا. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. سلمها يا ربنا من أذى من أذى من الجن الظالمين ومن ملوك الجن الغاصبين المعتدين من اليهود والنصارى. من اليهود والنصارى والملحدين والكافرين والمجوس والشيعة والشيوعيين. فالله أكبر. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ف ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمها يا ربنا في شر عبادك أجمعين، سلمها يا ربنا من ظالمين، سلمها يا ربنا من الأشرار ومن الأخطار. اللهم إني أعيدها بكلماتك التامات من شر عبادك، من شر عبادك، من شر عبادك، من الإنس والجان. أعيدك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر ملوك الجن وشر ملوك الجن وشر فراعنتهم وشر فراعنتهم وشر ملوك الجن وشر شيوخ الجن وشر شيوخ الجن وشر أمراء الجن. سلمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا من عقدهم، أعدها يا ربنا من عقدهم، أعدها يا ربنا من عقدهم، أعدها يا ربنا من عقدهم، أعدها يا ربنا من عقدهم، أعدها يا ربنا من عقدهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعدها يا ربنا من شرهم، أعدها يا ربنا من ضرهم من ضرهم من ضرهم من ضرهم من ضرهم من ضرهم. أعدها يا ربنا من ضرهم من ضرهم من ضرهم من ضرهم ومكرهم ومكرهم ومكرهم ومكرهم. أعيدك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده. أعدها يا ربنا من شرهم ومكرهم ومكرهم ومكرهم ومكرهم ومكرهم. أعدها يا ربنا من مكرهم من مكرهم من مكرهم من مكرهم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا من مكرهم من مكرهم وكيدهم وكيدهم وكيدهم وكيدهم وكيدهم. أعدها يا ربنا من كيدهم من كيدهم من كيدهم من كيدهم من كيدهم من كيدهم. أعدها يا ربنا من كيدهم من كيدهم من كيد عبادك من كيد عبادك وإمائك ومن شر عبادك وإمائك. أعدها يا ربنا بكلماتك التامة، أعدها يا ربنا بالقرآن، أعدها يا ربنا بالقرآن بالقرآن يا رحمن يا ربنا من الشيطان يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن المرادة والعفاريت يا ربنا يا ربنا. أعدها يا ربنا من الشيطان، أعدها يا ربنا بالقرآن بالقرآن من الشيطان من الشيطان. أعدها يا ربنا، أعدها بكلماتك التامة، أعدها بكلماتك التامة من غضبك من غضبك يا ربنا من غضبك وعقابك وشر عبادك وشر عبادك وشر عبادك وشر عبادك وشر عبادك يا ربنا يا ربنا. أعدها يا ربنا بالقرآن، أعدها يا ربنا بالقرآن بالقرآن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من سلاطينهم من سلاطينهم من فراعنتهم من فراعنتهم من كبرائهم من كبرائهم من كبرائهم من سحرتهم من سحرتهم من سحرتهم استحارتهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعدها يا ربنا، أعدها بالقرآن، أعدها يا ربنا بكلماتك التامات هي ووالديها وإخوتها أجمعين يا ربنا. أعدهم يا ربنا بكلماتك التامة من غضبك يا ربنا وشر عبادك ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين. أعدهم يا ربنا، أعدهم بكلماتك التامة من غضبك وعقابك وشر عبادك وشر عبادك وشر عبادك وشر عبادك وشر عبادك. أعدها يا ربنا، أعدها، أعدها يا ربنا، أعدها، أعدها يا ربنا، أعدها، أعدها يا ربنا، أعدها بكلماتك التامة بكلماتك التامة بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن. أعدها يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالفاتحة وبالبقرة وبآل عمران. أعدها يا ربنا بالناس وبالفلق بالناس وبالفلق بالفلق، أعدها يا ربنا بالناس وبالفلق وبالإخلاص، أعدها يا ربنا، أعدها بسور القرآن، أعدها يا ربنا بأجزاء القرآن، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا بسور القرآن، أعدها يا ربنا بآيات القرآن، أعدها يا ربنا بآيات القرآن، أعدها يا ربنا بكلمات القرآن، أعدها يا ربنا بحروف القرآن، أعدها يا ربنا، أعدها وأهلها يا ربنا، أعدها وأهلها والمسلمين أجمعين، أعدها يا ربنا بالقرآن من الشيطان، من الشيطان، من شيطان عين وموكل بسحر، وموكل بسحر وحسد، فإذا يا ربنا بكلماتك التامات بغضبك وعقابك وشر عبادك، وشر عبادك، وشر عبادك، وشر عبادك، يا ربنا يا ربنا، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا بكلماتك التامات من العقد، من العقد، ومن السحر، ومن السحر، من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي، من سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر، من سحر، من سحر هوى وعشق، من سحر هوى وعشق، من سحر هوى وعشق، من سحر هوى وعشق، من الإنس والجان، من سحر هوى وعشق، أعدها يا ربنا أعدها يا ربنا بالقرآن، أعدها يا ربنا بآيات القرآن، أعدها يا ربنا بكلماتك التامة، بكلماتك التامة، يا ربنا يا ربنا، من سحرها وعشق، من سحرها وعشق، من سحرها وعشق، من سحرها وعشق، من الإنس والجان، أعيدها يا ربنا من سحرها وعشق، من سحرها وعشق، من سحرها وعشق، من سحرها وعشق، من سحرها وعشق، من سحرها وعشق، من إنس وجان، على الجمال، على الجمال، والكمال والكمال، والبهاء والنظارة، والشياكة والأناقة، والعفة، والعفة، والعفة، والعفة، والشرف والكرام، والكرامة، والكرامة، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا بكلماتك التامة، من سحرها ومعشقة، من سحرها ومعشقة، من سحرها ومعشقة، من إنس وجان، من إنس وجان، من سحرها ومعشقة، من سحرها ومعشقة، من سحرها ومعشقة، من سحري، من سحرها ومعشقة، عشقة، عشقة، من إنس وجان، أعدها يا ربنا بسحرها ومعشقة، أكلت وشربت ومشت علي ودفن لها ورش لها وشمت، وشمت، وبقربها ومن حولها ومن فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها، أعدها يا ربنا بكلماتك التامات، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من إنس وجان، من إنس وجان، من سحر هوى وعشق، من سحر هوى وعشق، من سحر ظلم وانتقام، أعدها يا ربنا بكلماتك التامات، من سحر ظلم وانتقام، من سحر حسد وحقد، حسد وحقد، وغيره وغيره، غيره شديدة، غيره شديدة، غيره شديدة، غيره شديدة، غيره شديدة، غيره شديدة، أعدها يا ربنا من سحر ظلم وانتقام، وحسد وحقد، وحسد وحقد، وهوى ويشقى في جسدها، في جسدها، ومن حولها، ومن حولها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، ومن حولها، ومن حولها، مدفونة، مدفونة، مرشوشا ومنثورا، مقرورا، مدسوسا، مدسوسا، مدسوسا، من فوقها ومن تحتها، وعن يمينها وعن شمالها، ومن امامها ومن خلفها، وعبر الكواكب والنجوم، وعبر الكواكب والنجوم، وعليه جن ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان، وعليها جن ثعابين، ثعابين، ثعابين، شياطين، شياطين، ثعابين، ثعابين، وكلاب، واسود، وكلاب، وقطط، وقطط، في جسدها ومن حولها، في جسدها ومن حولها، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند ضرنا وعند غلبة علينا وعند قهر على ما بنا وعند عجز وعند عجز وعند عدو الظالم، يرانا ولا نراه، يرانا ولا نراه، يا ربنا يا ربنا أنت ولينا ولا مولى لهم، أنت ولينا ولا مولى لهم، أنت ناصرنا ولا ناصر لهم. الله أكبر. سيؤتينا الله من فضله، سيؤتينا الله من فضله. حسبنا أنت يا ربنا وكفى، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله، فانقلبوا فانقلبوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم. أعيدك بكلمات الله التامة من غضبه، وسر بعباده من غضبه وعقابه، وسر بعباده، وسر بعباده، وسر بعباده. أعيدك بكلمات الله التامة من حسد شديد، حسد وحقد عليك من إنس وجاد، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، ومن صديقاتك، ومن صديقاتك، ومن صديقاتك، ومن صديقاتك. بسم الله، بسم الله. أعيذك من كلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده. أعيذك من كلمات الله التامات، أعيذك من كلمات الله التامات من كل عقدة، من كل عقدة في الجسد ومن حول الجسد، من عقد في الجسد ومن حول الجسد، من عقد في الجسد ومن حول الجسد، من عقد في الجسد ومن حول الجسد، ومن أذى، ومن أذى، ومن أذى، ومن أذى، وطغيان وبغي واعتداء، ومن أذى، ومن أذى، ومن أذى، وطغيان وبغي واعتداء، واعتداء، واعتداء، من إنس وجان، من إنس وجان، على الدين، على دينك، على دينك، على عقلك، على عقلك، على جسدك، على جسدك، على روحك، على روحك، وعلى عرضك. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرى، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله، بسم الله. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرى، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه، من غضبه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، ومن غضبه، من غضبه، وشر عباده، من غضبه وعقابه، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، من غضبه وعقابه، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده. ممن تعرفون، ممن تعرفون، ممن تنكرون، ممن تنكرون، ومن الأقارب والجيران، ومن الأنساب، ومن الأنساب، ومن الأقارب والجيران، ومن الأنساب، ومن الخادمات، ومن الخادمات، ومن الخادمات والعمال، والعمال، والعمال، والعمال، والخادمات، والخادمات، والعمال، والعمال، ومن العرب والعجم، ومن العرب والعجم، ومن العرب والعجم، ومن العرب والعجم. الله أكبر. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده. يا ربنا، يا ربنا، فوقهم الله شر، فوقهم الله شر، إيها يا ربنا، إيهم أجمعين يا ربنا، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا الأشرار، فيهم يا ربنا الفجار، فيهم يا ربنا الأشرار، فيهم يا ربنا الفجار، فيهم يا ربنا السحار. السحار فيهم يا ربنا السحار والحساد والحقادة فيهم يا ربنا السحار والحساد والحقادة فيهم يا ربنا الأسحار فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله سيئات ما مكروا بسم الله فوقاهم الله شر إهم يا ربنا كل شر إهم يا ربنا كل شر إهم يا ربنا الأشرار شر عبادك إهم يا ربنا شر السحار والحساد والحقاد والعائنين والناظرين الله أكبر الله أكبر أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده من المرضى والعفاريت في الجسد استحلوا الجسد خدروا الجسد عشقوا الجسد حسدوا الجسد ظلموا الجسد استحلوا الجسد أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ممن في أجسادكم ممن ظلموكم ممن في بيوتكم من الشياطين من المردة والعفاريت وملوك الجن الظالمين بسم الله فوقاه الله سيئات ما مكروا بسم الله ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم من سحر عظيم وحسد يا ربنا يا واحد يا فرد يا صمد طهرهم يا ربنا من العقاد من عقد سحرية أيا كانت ممن كانت يا ربنا وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وحسدية يا ربنا من أثار عيون قوية الله أكبر أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونكم أعيذكم بكلمات الله التامات من الشياطين وأن يحضرونكم من حضور الشيطان من حضور الجن في الجسد ومن حول الجسد ومن إرسال ملوك من الجن عليكم ببغي وظلم وأذن عليكم بسم الله أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده الله أكبر أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من شياطين في الجسد من مرده عفاريت في الجسد ولهم آثار ولهم عقد ولهم خيوط وشعر وخرز ودم وصديدة وأوراق وخيوط وخيوط وأوراق وشعر في الجسد وإبارة ومسامير وما لا نعلمه يا ربنا في الجسد في البطن في الجلد يا ربنا في فروة الرأس يا ربنا ومربوطة ومعقودة في الملابس وفي غرف النوم وداخل البيت وخارجة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. أشد لعباده، أشد لعباده، أشد لعباده، أشد لعباده، أشد لعباده، أشد لعباده، أشد لعباده، أشد لعباده، وما فعلوه وما صنعوه من سحر، من سحر أسود، من سحر أحمر، من سحر أزرق، من سحر أبيض، من سحر، من سحر عظيم. على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى النار، وعلى النار، وعلى النار، وعلى النار، وعلى النار، وعلى النار، وعلى النار، وعلى النار. ويلكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، من غضبه وعقابه. وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده. السحار، السحار، الحساد، الحساد، الحساد، الحقاد، الحقاد، الحقاد، ملوك الجنة، من ملوك الجنة، من ملوك الجنة، وسلاطينهم وفراعنتهم وهلامهم وكبرائهم وكبرائهم وكبرائهم. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، ممن نعلمهم، ممن نجهلهم، ممن نراهم، ممن لا نراهم. يا ربنا، يا ربنا، ممن في الأجساد، نرجي من الظالمين، ممن من حول الأجساد، ممن من حول الأجساد، ممن ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا وتكبر. الله أكبر. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، احفظ لنا يا ربنا، احفظ لنا يا ربنا، احفظ لنا يا ربنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا يا ربنا، واحفظ لنا يا ربنا دنيانا التي فيها معاشنا. احفظ يا ربنا العقل، العقل، احفظ يا ربنا الروح، الروح، احفظ يا ربنا الجسد، الجسد، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ ما حفظته لنا يا ربنا، كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، ممن ظلمنا، ممن ظلمنا، ممن قهرنا، ممن أعجزنا، ممن غلبنا، ممن قهرنا، ممن قهرنا، ممن سكن في الأجساد، من الشياطين، من جن ظلمة، من فراعنة الجن، من جن ظلمة، من ملوك الجن، ممن أرسلوهم علينا، ممن أرسلوهم علينا، ومن أرسلوهم علينا. حسبنا أنت عليهم يا ربنا. اللهم اجعل بيننا وبينهم كما بين المشرق والمغرب. يا الله، يا الله، واجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا، وأحطنا يا ربنا بالملائكة، وأحطنا يا ربنا بحفظه، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله، يحفظونهم، يحفظونهم، يحفظونهم من أمر الله، يحفظونهم من أمر الله، يحفظونهم. له معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، معقبات، من بين يديه ومن خلفه له معقبات، له معقبات، له معقبات، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعيذكم بكلمات الله التامات، أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كربنا وعند سوء ألم بنا وعند ظلم أحاق بنا، نذلك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين ومن كبرائهم الظالمين المعتدين ومن شيوخ الجن الظالمين المعتدين ومن أمرائهم الفاجرين الظالمين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظنا يا ربنا بحفظك، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. احفظ يا ربنا امتك، احفظهم اجمعين يا ربنا، احفظ يا ربنا الوالدين، احفظ يا ربنا الذريه، احفظ يا ربنا الذريه، احفظ يا ربنا عبادك اجمعين وايمانك، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، من غضبه وعقابه وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده. احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا من شر عبادك يا ربنا، من الإنس والجن أجمعين. احفظهم يا ربنا من عقاد، من عقد وسباحة، من عقاد، من عقد في سباح وفي خرز، وفي خرز، وفي خرز، وفي خرز، وفي ورق، وفي ورق، وفي شعر، وفي شعر، وفي جلود، وفي جلود، وفي دم وصديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل حسد، أبطل يا ربنا ثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية، عين عين عين عين معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية، أبطل يا ربنا ثر عين عين عين عين حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا ثر عين عين عين عين عين عين عين حاسدة حاقدة ومعجبة، أبطل يا ربنا ثر عين عين عين عين قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة، عين عين عين عين عين عين قاتلة قاتلة، أبطل يا ربنا ثرها، أبطل يا ربنا ثرها، أبطل يا ربنا ثرها. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، وشر عباده، من شر العائنين. أعيذكم بكلمات الله التامة من شر العائنين، من شر العائنين، من شر العائنين القاتلين بعيونهم، من شر الناظرين، من شر الناظرين القاتلين بنظراتهم. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، وشر عباده الحاسدين، الحاقدين، الحاسدين، الحاقدين، الحاسدين، الحاقدين، الحاسدين، الحاقدين، الحاسدين الحاقدين، الحاسدين الحاقدين، والساحرين الظالمين، والساحرين الظالمين، والساحرين الظالمين. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، وشر عباده، وشر عباده، وما فعلوا وما صنعوا وما مكروا وما مكروا وما كادوا وما كادوا وما به ضروا وما به ضروا، ضروا الأرواح والعقول والأجساد. حسبنا أنت عليهم يا ربنا، يريدون بنا سوءا ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، فيأخذكم عذاب أليم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فيأخذكم عذاب أليم فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فيأخذكم عذاب قريب فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فيأخذكم عذاب يوم عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا انصر لنا ولا تنصر علينا انصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا وقنا اجمعين شر عبادك وقنا يا ربنا شر عبادك ممن نعرفه وممن لا نعرفه وممن كان من الانس والجان وممن كان ساحرا وحاسدا وحاقدا وعائنا وممن كان من ذي نفس وممن كان ذي نفس حاسدا ماكرا كائدا وممن يكيد لنا وممن يمكر لنا علينا اللهم عليك بهم اجمعين يا ربنا وقنا يا ربنا شرهم وشر كل ذي شر وقنا يا ربنا شرهم وشر كل ذي شر وقنا يا ربنا شرهم وشر كل ذي شر واجعلنا يا ربنا في حفظك وفي كنفك يا ربنا وعافنا أجمعين يا ربنا وعافنا أجمعين يا ربنا وكلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقضيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يحميكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين والله يكلأكم أجمعين اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت يا ربنا أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى إلا شفيت عبادك وإماءك يا ربنا اللهم اشف مجمعين يا ربنا اللهم اشف أمتك يا ربنا اللهم اشف عبدك يا ربنا اللهم اشف مجمعين يا ربنا اللهم اشفها وأهلها يا ربنا اللهم اشف الوالدين والذرية اللهم اشف الوالدين والذرية اللهم اشف الوالدين والذرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعافهم اجمعين يا ربنا اللهم اني اسالك يا ربنا الا تجعل لشياطين الانس والجن عليهم سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا انصر لهم ولا تنصر عليهم انصر لهم ولا تمكر عليهم وكن لهم يا ربنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين إذن بالشفاء يا ربنا إذن يا ربنا بخروج البلاء اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا أجمعين بحفظك اللهم احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا يا ربنا حصنا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين حصنهم يا ربنا من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ومن فوقهم وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم يا ربنا احفظهم يا ربنا من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ومن فوقهم وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين أعيذكم بكلمات الله أمات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونكم أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ويحذرونكم. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه. أعيذكم بكلمات الله التامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ويحذرونكم. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. احفظهم يا ربنا بحفظك وكلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تناب كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وطهرهم يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا طهر يا ربنا أجسادهم طهر يا ربنا أرواحهم طهر يا ربنا عقولهم طهر يا ربنا النفسيات طهر يا ربنا العظام والدم واللحم يا ربنا والشحم يا ربنا طهر يا ربنا العظم طهر يا ربنا مخ العظام طهر يا ربنا المفاصل طهر يا ربنا الأظافر والشعر والجلد. طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا طهر بيوتهم طهر يا ربنا أشياءهم وأغراضهم طهرهم يا ربنا طهرهم تطهيرا وكلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم انصر لهم ولا تنصر عليهم انكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم كلهم عبدا ونصيرا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.